السلام عليكم. اليوم طبعا قبل لا أبدأ قصة الليلة، أنا أحب أنصحكم نصيحة مهمة جدا، وخصوصا للشباب اللي في بداية حياتهم في قيادة المركبة، وكذلك البنات، ويعني أختك ولا أمك ولا بنتك تسوق سيارة وخايف عليها وكذا. الآن خصوصا في هالزمن تحتاج إلى يعني نقول سيفتي، اللي هي الكاميرا هذه. شوفوها، أنا حاطها في سيارتي، هذه كاميرا اللي هو يسمونها الداش كام، اللي تصور أول ما تمشي، يعني أول ما تحرك السيارة تشتغل معاك وتسجل، تحط فيها ميموري وتسجل يعني جميع اللي يصير معاك، يعني في من الأمام طبعا ومن الخلف. هذه فيها ميزة كذلك، أنا ما أسوي دعاية حق هذه، يعني هذه أو غيرها، يعني هذه الميزة موجودة في كثير من الكاميرات، في أنواع كثيرة وجودة تختلف وماركات. لكن اللي أحب أنوه عليه أن هالكاميرا هذه حتى لو السيارة طافية وموقفها أمام بيتك ولا أمام مقر عملك أو موقفها أي مكان ومخليها وماشي، أي شخص يقرب من السيارة من الأمام من الخلف كذا تبدأ تشتغل وتسجل لك بوضوح، طبعا تصوير 4K. هذه سيفتي لك لا سمح الله، حتى لو رجل أمني وقفك تسجل جميع الأحداث اللي تصير بينك وبينه، تسجل حتى الصوت الداخلي والخارجي، ويعني علشان تثبت صحة كلامك، أو شخص مثلا اعتدى عليك، أو شخص هو اللي صدم فيك وأنكر، ولا شخص صدم السيارة وهرب وانت مو موجود، تسجل لك جميع التفاصيل وبوضوح كامل يعني، والمدة اللي انت تحطها في الميموري كل ما كان حجمه أكبر كل ما سجلت لك أكثر، وهذا سيفت لك انت، وقيمتها بسيطة جدا، وفي أنواع كثيرة مختلفة تلقونها في جميع دول العالم. يعني قصة الليلة عن شاب إماراتي اسمه حمدان، والقصة كانت في عام 1992. المهم هذا حمدان عسكري في أبوظبي في معسكر أعتقد اسمه سويحان، إذا ما كنت غلطان أنا في الاسم. فهذا الشاب طلب من أحد أصدقائه، وهذا صديق يعني صديق الدراسة من زمان، صديق يعني ما هو زميله في العمل، لا صديق وجار وكذا، قال له أبيك تروح معاي للمعسكر علشان أبي أستلم راتبي. قال له حاضر. في ذاك الوقت ما كانت الرواتب تنزل في البنوك، لا تروح إلى مقر عملك ويسلمونك إياها عن طريق الصندوق وتوقع وتأخذ البيزات. المهم فعلا راح مع صاحبه إلى المعسكر، ولما وصلوا عند الباب نزل صديقه، لأنه ما يصير هذا ما هو عسكري ما يصير يدخل داخل المعسكر، نزل عند غرفة الاستراحة اللي تكون دائما في البوابات ودخل. وبعد فترة طلع ومعاه شخصين. من هالشخصين؟ واحد أسيوي من هندي الجنسية يعمل داخل المعسكر من عمال النظافة، والثاني أحد المجندين، شاب يعني توا في بداية حياته عمره تقريبا 19 سنة، يعرفه من خلال المعسكر وكذا فقط. المهم أخذ صاحبه اللي كان ينتظره برا وقال حق صاحبه الحين بنزل بس في منطقة أمامنا، يعني بنزل الهندي، وراح وصل صديق الدراسة قال له بوصلك البيت لأني بروح الفجيرة، منطقة الفجيرة بوصل صديقي أو زميلي في العمل اللي هو المجند. قال له الله يسهل عليكم، ونزل وراح حمدان العسكري معاه المجند اللي اسمه راضي. المهم وأثناء ما كانوا هم ماشيين راضي يسولف مع حمدان، ها شلونك وش اخبارك وكذا، والحين استلمنا الرواتب ايش تبي تسوي فيه وكذا. قال والله عندي التزامات وعندي كذا. قال لا ايش رايك اعزمك يا حمدان على سهره نستانس فيها وكذا، وفي بنت راح تجي عندي وكذا وبنت جميلة، وقعد يسولف عن البنت وكذا. فقال لها يلا أوكي، قال لا تشيل هم، الراتب موجود وراح نصرفه على الوناسة. كم راتبك يا راضي؟ قال راتبي 14,000 درهم توه مستلمه. قال لا ماشي، قال لو وإذا أنت مو مصدقني إن البنت اللي معاي اللي راح تسهر معانا حلوة أبوريك صورتها. ويطلع صورة حاطها في محفظته ويعطيها الحمدان. حمدان أول ما شاف الصورة ويتخربط كيانه على طول، ويوقف على جنب الطريق ويقعد يطالع في الصورة فاتح عيونه ويضحك راضي. قال ها شكلها عجبتك وكذا؟ قال ها اي عجبتني ايه تفضل، ورجع للصورة. المهم وفعلا راح يعني مكمل طريقه. قال حق راضي انا قبل اوديك الفجيرة بمر على البيت باخذ شغلة بسيطة وارجع لك. قال اوكي، وقف عند البيت نزل على طول ويروح للمطبخ وياخذ سكين، وهو طالع من البيت وتلتقي فيه زوجته. ها حمدان ها متى جيت وكذا؟ قال لها قول حسابك عندي بعدين، الحين جايك. ويرجع مره ثانيه ويركب سيارته، وهذا راضي انتظره ما يدري ايش سالفته، ليش راح البيت وشنو جاب معه ما يدري. المهم ماشيين في الطريق وطول الوقت وحمدان ساكت ويفكر ويفكر ويفكر ومبين عليه متوتر. وش عنده ماخذ سكين هذا يعني؟ وش بسوي فيها؟ أنا أقول لكم قبل يوصل للفجيرة تقريبا كم كيلو وينزل على جنب طريق طريق فرعي لين وصل إلى منطقة ما فيها أحد، منطقة صحراوية على جانب طريق، ويقوم يطلع السكين ويطعن في راضي أكثر من 16 طعنة، كانت منها طعنتين قاتلة في القلب والباقي كانت في الكتف الأيسر في جنب الرقبة في الخاصرة وكذا. لكن لما عطاه الطعنتين الأخيرة اللي كانت في القلب توفى راضي على طول. نزل من السيارة ولأنه ذاك لابس عسكري قام وفسخ ملابسه أخذهم معاه، وأخذ كل الإثباتات اللي تدل على هويته وحتى أحذيته، ما خلى أبدا بس ملابس الداخلية، وخذ كذلك الفلوس وقام ورماه في حفرة كذي صغيرة كأشافها، يعني ما هي محفورة بشكل مضبوط لكن على الأقل أنها تخفي الجثة. وترك جثة الولد وركب سيارته ورجع للبيت وقال حق زوجته شفت الملابس هذه؟ هذا الشخص أنا تشاجرت معاه وقتلته وطعنته. زوجته ليش وكه؟ قال ما شغل، أهم شيء علشان لا أتورط أبيش تحرقين الملابس وهالسكين هذه تغسلينها مضبوط وكذا وتساعدين وتحرقين الأثباتات. قالت له حاضر، وهذه ملابسي أبيش تغسلينها بشكل جيد ولا وساعديني على غسل السيارة. وطلعت معاه برا عند الباب وبدت تغسل معاه السيارة وتخفي آثار الدم. ماكم بالطويلة، راحت الأيام وجت الأيام، أهل راضي يدرون أن ولدهم رايح للدوام علشان يستلم الراتب وما جاء وما عنده سيارة ويدرون بوضعه. المهم انتظروا أول يوم ثاني يوم، اسألوا في المعسكر قال لا يبا هذا جانا اليوم الفلاني واستلم راتبه وطلع، شلون وين راح وليش ما جاء البيت؟ ومعقول عشان عنده فلوس زين حتى ما أخذ ملابسه وهو على لبس العسكري؟ لا الموضوع فيه شيء. اسألوا المعسكرات، عارفين انتم فيها كاميرات لابد حتى لو كانت سالفة قديمة، يعني كاميرات على البوابة على كذا، مو كل واحد يطلع ويدخل بكيفه، قالوا لا يبا هذا راضي لما طلع من المعسكر كان راكب في سيارة رقم كذا كذا، هذه تعود لعسكري اسمه حمدان، ولا وكان معاهم أسيوي، وين حمدان يدورون عليه ولا حمدان صار لفترة مو مداوم. المهم ويروحوا رجال الأمن ويلقون القبض على حمدان. تعالي حمدان وين راضي؟ ها لا ما في شيء، وكان ما شفته. شو ما شفته؟ المعسكر يقول انك انت اخرته من المعسكر. قال ايه في واحد صح اسمه راضي انا وصلته. وين وصلته؟ وصلت الفجيرة. وين اي صوب بالضبط؟ تلعثم، لانه هو اصلا ما يد البيت راضي، يعني لو معطيهم الاحداثيات البيت وين كانه والقطعة وكذا كان ممكن، لكن قال انا وصلت الفجيرة. وين بالفجيرة؟ قال ها ما ادري. تكلم تكلم، وين وديت راضي؟ قال لا ما اخذيته وانا وصلته ليه، يعني ما اخذته معي غير اني وصلت الفجيرة وتركته ومشيت. يا ابن الحلال وين وصلته؟ والله ما اتذكر انا ما ادل انا كذا. ماشي ماشي. قالوا الحين خلونا نسأل في المعسكر، هذول كانوا مداومين علشان يستلمون الراتب، نبي نشوف. اسألوا عن راضي مستلم 14,000 درهم، واسألوا عن حمدان، ولا حمدان اصلا ما سلموه راتب في هاليوم هذا، ليش طلع غايب اكثر من 16 يوم ومسوي له مثل انقطاع عن العمل والراتب ما نزلوه له؟ وبدوا يدققوا لانه ما هو راضي يتكلم ولا راضي يعترف عن شيء، فصاروا يبحثون في حياة حمدان، ولا حمدان انسان فوضوي ويغيب عن الدوام ولذلك مو مستلم الراتب وعليه ديون وكذا. قالوا بس خلونا نضغط عليه ويجيبون حمدان. قالوا له يا حمدان انت في هاليوم هذا ما استلمت راتب، وراضي استلم الراتب، انت ليكون ما اخذ الولد عشان الفلوس وقتلته وكذا. لا والله ابدا، والله في سالفه بس ما ابي اقولها. شنو السالفه؟ لا ماني قايلها. تكلم. لا زين وين الولد؟ قال يبا انا قتلته. قتلته؟ وين موجود؟ قال المكان الفلاني. وفعلا راحوا ويلقون جثه راضي، ولا مطعنة وماخذ ملابسه. وين وديت الملابس؟ قال ها الملابس انا حركتهم. وين حركتهم؟ يلا وين؟ توهق لازم يعطيهم. وين وديت الملابس؟ في احد ساعدك؟ قال يبا زوجتي انا عطيتها الملابس وقلت لها حرقيهم وخلاص. قاموا ألقوا القبض على الزوجة. تكلم. ليش يا حمدان قتلت راضي؟ الحين ما يبي يتكلم بالسالفة. ترى في كثير من الجرائم القاتل ما يبي يقول السالفة يعني صحيحة. ممكن مرات فعلا هو منتقم علشان والله مثلا شرف زوجته أخته أمه يعني بنته مثلا، لكن لما يلقون القبض عليهم وخلاص والأدلة تكون ضده يقول إيه نعم أنا قتلته. ليش قتلته؟ ما يقول السبب. ليش سويت فيه كذا؟ ما يقول السبب، يعطيهم سبب ثاني ممكن علشان يقول على الأقل إني أستر على عائلتي، أستر على نفسي. أوكي أنا قاتل، قاتل بكل حالتين أنا قاتل، لكن ليش أقول لهم السالفة الصحيحة؟ هني يعني تكون بعض الأقوال والاعترافات غير مطابقة يعني، والتحريات تشك بالشخص إذا قاعد يكذب عليهم ويعطيهم أعذار واهية، فهم ما هم صادقين يعني. ليش وكذا؟ قال إيه عشان الفلوس. قال لا مو معقولة، في شيء؟ قال إيه نعم في شيء. شنو هالشيء؟ قال أنا وصلت راضي وبعد ما نزلت صديقي اللي في الدراسة. منو هذا؟ قال فلان. راحوا ألقوا القبض عليه. زين كمل. قال نزلته وأخذت معي راضي وعزمني على سهرة، وقال لي في بنت جميلة ويعرفها وكذا، وطلع لي صورتها، ولما شفت الصورة انصدمت ان هذه زوجتي. شنو؟ قال اي نعم هذا اللي صار. وبعدين قال انا ما تحملت وانصدمت وقلت انا يعني شو اسوي الحين؟ اقتل منه في يوم؟ خليني اول شيء اتخلص من راضي وبعدين ارجع حق زوجتي اتخلص منها، بس علشان لا انكشف يعني جريمه جريمه ارتكب وخلاص، وهني اخذ حقي. فعلا رجعت البيت وخذيت سكين وشافتني زوجتي وقلت لها حسابك بعدين لما ارجع، ورحت وتخلصت من راضي ورجعت. قالوا له زين انت دامك تخلصت منه والموضوع موضوع شرف بالنسبة لك وكانت لحظة غضب ولحظة، ليش سرقته؟ يعني واحد ما يفكر بالفلوس في هالوقت هذا. قال ها لا عقابا له، عقابا له يعني قلت مرة واحدة خليني أخذ فلوس يعني، بعد أنا دافنة يعني قاطة بالبر وراح تحلل الجثة، ليش أخلي الفلوس معاه يعني؟ قال لا ماشي. راح حق زوجته. الكلام شوي أو تفاصيل مو داشة مخهم يعني. سألوا قبل يسألون الزوجة، راحوا يبون يعرفون تاريخ راضي، يعني هذا راعي سهرات وكذا ومعاه بنت وطلعت البنت هذه زوجة رجال وهذا عذر قوي جدا يعني بالنسبة للرجل انه يقتل واحد ثاني شافه يعني له علاقة بزوجته، يعني قالوا ممكن فورة غضب وارتكب الجريمة. فبدوا يبحثون بحياة راضي واكتشفوا ان راضي اصلا ما يدل في ابو ظبي، شاب على باب الله، شاب يعني جدا انطوائي من بيتهم للمعسكر ويرجع مرة ثانية للفجيرة. فقالوا شلون هذا يقول انه يسهر معاه في فندق في ابو ظبي ومعاه الفلانة هذه المرأة، والولد هذاك يعني سألنا كثير من اصدقائه واهله وجماعته قالوا يبا هذا ما يطلع من البيت، يلا يروح للمعسكر في ابو ظبي ويرجع على طول، مسكين حتى سيارة ما عنده، فهذا مو مال سهرات مو مال كذا، والكلام هذا مو صحيح. هني شكوا برواية الحبيب حمدان، قال يبا خلونا نتأكد من زوجة حمدان نفسها هذه اللي صورتها عند الولد وتطلع من وراها الظاهر وكذا، مسكوها. قالوا تعالي انت وين تروحين يعني، وين الفنادق اللي تروحين وكذا؟ قالت انا لا ما اروح. قالوا له يبا انت تدين ليش زوجك حمدان قتل راضي؟ لأن راضي على علاقة فيك. قالت راضي اللي اقتلى زوجي هذا له علاقة فيني؟ قال نعم، ويقول دائما تسهرين معاه في أحد الفنادق اللي في أبو ظبي وتنجن المرة. أنا وصورتك عنده يعني، وخلى زوجك يشوفها وزوجك عشان كذي اقتله. تكلمي خلصينه، أنت سبب البلاوي. قالت تقسم بالله أنا أشرف من زوجي ومن اللي جابه، هذا كلب وهذا حقير، أنا أصلا كنت أبستر عليه، لكن دام الموضوع وصل إلى شرفي وسمعتي وسمعة أهلي لا والله بقول لكم الحقيقة، هذا إنسان واطي وحقير، وأنا بحياتي ما طلعت من البيت ولا عمري رحت الفنادق ولا أنا من هالسوالف، وسالفة الصورة هذه كذب بكذب. يبا زوجي أصلا عليه ديون، أبوي أنا أبوي كان يطالبه أكثر من 10,000 درهم، بالإضافة إلى أنه كان يتشكى يقول عنده ديون برا وكذا، وواحد أصدقائه يعني على علم في الموضوع هذا. منو صديقه؟ قالوا فلان. فلان منو اللي حجزوه؟ هذا اللي هو صديق الدراسة اللي دائما مع حمدان. ويروحون حق صديق الدراسة، قالوا لا تعال شنو المشاكل اللي عنده حمدان، ديون ما ديون برا؟ قال لهم يا جماعة حمدان يوم الأيام اطرده أبوه قبل الواقعة، أبوه اطرده لأن حمدان إنسان يعني غير ملتزم وما يصرف على البيت وما يداوم وكله سهرات وخرابيط وكذا، ودائما كان يروح إلى فندق ما بقول لكم اسمه في أبو ظبي، وكان يعشق امرأة بريطانية، ويوم الأيام قام عزمني أنا وثلاثة من أصدقائي، إحنا أربعة وهو الخامس، وخلانا نسكن معاه في نفس الفندق كله على حسابه، وكنا نشوفه ونشوف علاقته مع المرأة البريطانية اللي كان يصرف عليها اللي قدامه واللي وراه. لا، حتى أنه في يوم من الأيام استلف من عمه أبو زوجته علشان يعطي البريطانية هذه. هذه لعبة فيه لعب. فذاك اليوم الفندق قال له حبيبي احنا راح نرفع عليك قضية وراح يعني نسوي لك مشكلة ونفضحك اذا ما سددت الفلوس اللي عليك. فحتى البريطانية قالت له شوف انا راح اقطع العلاقة فيك اذا ما تدفع حق الفندق، لان هي تشتغل بالفندق يعني مشغلينها. فقالت ادفع حق الفندق لان قاعد يسوي لي مشاكل. فذاك اليوم قال لي امشي معاي بروح المعسكر علشان استلم الراتب. وفعلا انا رحت معاه، لكن قالوا له يعني هو قال لي بعد ما طلع قال لي يبا ترى ما عطوني لاني انا غايب واصلا مسوي لي انقطاع العمل وما لي راتب، وانا لازم يعني احصل فلوس باي طريقه. ونزلني البيت وقال لي عندي صديقي او هذا زميله يبي يوصله للفجيره. بس هذا اللي اعرفه انا. ارجعوا مره ثانيه حق حمدان الحقير، قالوا لي اللي ما تستحي على وجهك اطلع لنا سالفة على زوجتك، وانه موريك صورة وانه كذا، والولد فغير بن حلال لا عمره راح الخرابيط ولا شيء، وزوجتك امرأة محترمة ما لها بهالسوالف. صحيح انها اعترفت انها ساعتك في حرق الملابس، لانك انت لما رجعت ودخلت البيت قلت لها ان انت في مشاجرة مع الشخص واحرقي لي الملابس، وهي خافت عليك يعني، لكن ما كانت تدري موضوع اللي انت اللي كنت تهددها فيه، تقولها انا بعدين راح يعني اعلمك وراح اربيك وكذا لا كلامك هذا مو صحيح. هني يوم شاف حمدان ان الموضوع انكشف، وان الكذبة اللي قالها اني انا شفت صورة زوجتي عند الولد راضي هذه كانت مجرد خطة. وعلى فكرة كم قصة مرت عليكم في حياتكم ان واحد بالصدفة مثلا يكون مع واحد من اصدقاء السوء، وهذاك مثلا عن طريق الهاتف ولا الايباد ولا صور ويقول له صورة بنت حلوة وتطلع زوجته. سمعتوا هذه المصادفة كثير، انا سمعتها بالقصص. او ان مثلا واحد كان طالب من صديقه انه يراقب امام مسجد، اسمع السالفة هذه، يقول راقب لي إمام المسجد متى ما خلص خطبة الجمعة بلغني علشان أطلع من البيت لأني أنا على علاقة مع زوجة إمام المسجد. فهذا كان يراقب فعلا كل يوم جمعة يروح يصلي عند الإمام ويراقب الإمام، أول ما يخلص من صلاته يتصل على صاحبه يقول له ترى الإمام يبي يرجع البيت، يقوم صاحبه يطلع. بعد فترة هذا شعر بالذنب فراح حق الإمام يبي يعترف له، قال له والله في عندي أحد أصدقائي وأنا صراحة بعترف لك واللي يصير يصير، وأنا قام يأنبني ضميري، صديقي كان يخليني أراقبك كل يوم جمعة وقبل لا تطلع أنت من المسجد أتصل عليه علشان يطلع من عند زوجتك في البيت. فقال الإمام يا ولدي أنا زوجتي متوفية وهذا صاحبك اللي كان يخليك تراقبني، هو ما كان يخليك تراقبني، هو كان يخليك تراقب نفسك إذا طلعت أنت من المسجد وهو يطلع، وأكيد هو له علاقة في زوجتك. طبعا مثل هالقصص هذه أنا شاك بروايتها بشكل كبير، ممكن كانت كنوع من التوعية، كانوا يطلعون أفلام أول كنوع من التوعية وأنه يخوفك من أصحاب السوء وأنه كذا فحطوا لك هالفيلم. فالظاهر أن حمدان يعني جت في باله، أقول لكم قصة قديمة و92 فكانت رائجة عندهم مثل هالسوالف هذه، فالظاهر أول ما جاء في باله قال خليني أتهمه أني أنا شفت صورة زوجتي عنده وأن زوجتي تخوني وأني أنا قتلته لغسل العار يعني من هالنوع هذا. لكن لما انكشف قال لهم والله صراحة السالفة ما فيها أنه ما عطوني راتب، فأنا قلت لازم أصيد لي واحد من الضحايا من المجندين اللي استلموا الرواتب. فشفت منه راضي عرفه، سلام قلت له راضي عندك سيارة ولا ناطر احد يوصل؟ قال لا والله بشوف لي احد يوصلني. قال وين تبي تروح؟ قال الفجيرة. قال تعال انا بوصلك. قال لي يلا. كان يجي معانا هندي قال لي الله يخليك بعد وصلني. انا قلت له يلا تعال. فنزلت صديقي اللي هو صديق الدراسه بيتهم ونزلنا الهندي، وبعدين خذيتها يعني من السوالف وقلت له كم عطوك راتب؟ قال والله عطوني 14,000 درهم. قلت زين ممتاز. مريت على البيت اخذت سكين ورجعت له، واحنا في الطريق رايحين الفجيره وقفت على جانب الطريق وقتلته بالطريقه هذه واخذت ملابسه علشان اخفي. لكن انا لما صادوني حبيت اني اتوه الموضوع واسويها موضوع غسل عار وشرف، لان زوجته شنو قالت؟ قالت اصلا هو ما استلم الراتب، لكن بعد ما ارتكب الجريمه ترى اخذني وداني الى بيت ابوي وسدد حق ابوي فلوسه، وبعدين رجعني البيت وقال لي ترى انا بروح عندي شغله بسكر بعض المديونيات اللي علي. فعرفوا ان السالفه كلها كانت تدور حول المال، وقتل صاحبه علشان ياخذ منه فقط الراتب، وراح الولد الله يرحمه من شي سهله لانه وثق بشخص حقير مثل حمدان. ماركم بالطويله، تم الحكم على حمدان بالاعدام وتم تنفيذ فيه حكم الاعدام، وهذه نهايه سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة. طبعا قبل أسكر الفيديو، اللي ما سكر يعني بقول له السالفة. مرات يعني يسألوني زين شنو صار على زوجته؟ زوجته ما كانت تدري يعني. زوجته هو كان ضحك عليها ويقول لها أني أنا والله مشاجر وكذا، ودائما القانون ما يحاسب يعني مثلا المقربين مثل الاخ ولا الشقيق، انه ما يكشف عن بعض المعلومات اللي ممكن تورط قريبها اخوه او ابوه او زوجها او كذا يعني. وهي ما تدري، كانت تعتقد انه مجرد مشاجره، لذلك هي ما تم اتهامها بشيء وطلعت من الموضوع. الامر الاخر، مرات انا اتعمد اني اترك نهايه مفتوحه في كثير من القصص. ليش؟ علشان أعطي مجال لخيالك أنك تتوقع أن في بعض الشخصيات ما لا داعي أقولك شنو كانت نهايتها، أنت راح تتوقعها يعني شيء روتيني، يعني أنت اللي راح تتوقع، ما لا داعي أني أطول في تفاصيل الفيديو وتفاصيل يعني وأطول معاك السالفة. فأقولك المجرم، أهم شيء المجرم شنو صار عليه، أما باقي الشخصيات بالقصة لو أقعد أشرح لك كل واحد وشنو صار عليه وشنو كذا راح يعني أنزل قصص بالساعات يعني بهالطريقة هذه. لكن دائما جمال القصص أنها تكون النهاية مفتوحة، مثل الأفلام الأجنبية دائما ما تشوفون نهاية البطل يعني يموت، فأنت تستغرب شنو البطل اللي يموت، بطل فيلم يموت، لكن هو بحقيقة الأمر مجهز لك جزء ثاني جزء ثالث، أو إن نهاية مفتوحة عشان يعطيك مجال في خيالك إنك يعني تعيش أجواء القصة وتخيل شنو راح يصير، يعني هذه من الشغلات اللي تخلي القصص ممتعة. وفمان الله، مع السلامة.